بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنحن مع الدرس 34 من سلسلة دروس الفقه الحنفي في كتاب ملتقى الأبحر الشيخ إبراهيم الحلبي رحمه الله تعالى. قال: فصل. يباح الفطر لمن خاف زيادة مرضه، لمن خاف زيادة مرضه بالصوم، يعني المريض الذي خشي أو خاف أن يزيد المرض أو أن يشتد أو أن يتأخر الشفاء، يباح له أن يفطر ولا يجب عليه الفطر. وإذا أضر به الصوم كان الفطر أفضل. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس من البر أن تصوموا في السفر. فيباح الفطر. بعض الناس ترى أنه إذا كان واحد بده يصوم بيتضرر، فبيقولوا يجب عليه أن يفطر. لا، لا يجب. الواقع أنه يباح لمن خاف زيادة مرضه بالصوم. طبعا كيف بده يكون خايف؟ إما بإخبار طبيب أو بتجربة سابقة أو بغلبة الظن. قال: وللمسافر أيضا يباح له الفطر إذا كان قصد في سفره مسافة تبعد عن وطنه الأصلي 3 أيام بلياليها، وصومه أحب إن لم يضره. صوم المسافر أحب من فطره إذا كان لا يضره الصوم، وإلا ففطره أحب إن كان عامة رفقته مفطرين. فطره أحب موافقة للجماعة. ولا قضاء إن ماتا على حالهما، لا قضاء على من فاته الصيام أو من فاته، سواء المريض أو المسافر. فاته الصيام وما أدرك عدة من أيام أخر، لا في الصحة للمريض ولا في الإقامة للمسافر. عندئذ شو نقول؟ لا قضاء إما تاع على حالهما، ويجب بقدر ما فاتهما إن صح أو أقام بقدره، وإلا فبقدر الصحة والإقامة. يعني يجب عليه أن يقضي قدر ما صح وأقام. واحد فطر شهر رمضان لأنه مسافر أو مريض، ثم بعد رمضان بقي مريضا وصح 10 أيام ثم مرض ومات، كم يوما عليه أن يقضي؟ 10 أيام. هي قلنا أنه لا، ليس على الفور، هو على التراخي. فلو أنه مسافر ما قضى، لو أدرك بعد سفره 10 أيام ومات وهو كل شهر رمضان فطران، يلزمه القضاء 10 فقط وليس على الفور وعلى التراخي. وإلا فبقدر الصحة والإقامة، فيطعم عنه وليه كل يوم كالفطرة. إذا عجز عجزا استمر إلى الموت فإنه يطعم عنه وليه كل يوم كالفطرة. ويلزم من الثلث إن أوصى، وإلا فلا يلزم. إذا كان فقير لا يلزمه الإطعام أصلا. وإن تبرع به وصي، ليس بلازم ولكنه يجوز. والصلاة كالصوم، يعني إذا واحد عجز عن الصلاة فإنه يفدي لكل صلاة إطعام مسكين، وفدية كل صلاة كصوم يوم وهو الصحيح. ولا يصوم عنه وليه ولا يصلي. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصومن أحد عن أحد ولا يصلين أحد عن أحد. تحول إلى عبادة مالية، قال وقضاء رمضان إن شاء فرقه وإن شاء تابعه، فإن أخره حتى جاء رمضان آخر قدم الأداء ثم قضى ولا فدية عليه، عند الحنفية خلافا للشافعية. الشافعية لك إذا سنة كاملة ما قضى فعليه الفدية. والشيخ الثاني إذا عجز عن الصوم يفطر، الشيخ الثاني إذا عجز عن الصوم يفطر، ويطعم لكل يوم كالفطرة، وإن قدر بعد ذلك لزمه القضاء. واحد شيخ ثاني عجزه غالبا مستمر إلى الموت، شو عليه؟ خلص بيفتي، بعد فترة من الزمن الله عافاه وصح جسمه، قال صارت الفدية صدقة وعليه القضاء. فعجز مرة أخرى بعد الصحة، شو عليه؟ عليه الفدية. إذن هو شو منلاحظ؟ أنه نرتب في الصيام أولا، من جاز له أن يفطر فعليه القضاء، فإن تعذر القضاء إما بموت أو عجز متصل إلى الموت صرنا إلى الفدية. فإن صح بعد الفدية، واحد دفع فدية وبعدين صح يقول له صارت الفدية صدقة وعليك أن ترجع إلى القضاء. هلا بعض الناس يظن أنه لا قضاء على من أفطر بعذر، خصوصا مثل الحامل أو مثل المريض ما عليه قضاء. فالبعض يتزرع بيقول لك الحامل إذا كان أول سنة حمله، ثاني سنة رضع، ثالث سنة رضع، ثلاث سنين عليها، شو ثلاث سنين بدها تقضي؟ ايه ولبعد 10 سنين تقضي، وما لا مضطر الآن تقضي مع هالعمر. فإن لم تدرك وقتا للصحة لا قضاء عليها، فإن أدركت وقتا عدة من أيام أخر قضت. إذن والشيخ الفاني إذا عجز عن الصوم يفطر، ويطعم لكل يوم كالفطرة، وإن قدر بعد ذلك لزمه القضاء. ليه؟ شو القاعدة الفقهية تقول؟ إذا قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالخلف وجب الرجوع إلى الأصل. حامل أو مرضع خافت على نفسها أو ولدها تفطر وتقضي، شايف؟ بلا فدية ولا كفارة. يعني بعض النساء تظن أنه إذا خلص رمضان لرمضان الجاي وما قضت ديناتها اللي عليها برمضان الأولاني يطلع عليها فدية، لا ما عليها شيء، ولا تأثم بالتأخير، يستحب لها أن تبادر إلى القضاء. فإذا جاء رمضان بتصوم قضاء لما أداء معقول تقضي وفي رمضان ما بصير. الكفارة هو لمن أفطر عمدا، والفدية لمن عجز عجزا مستمرا إلى الموت. قال إن الله عز وجل أسقط عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم. ويلزم صوم نفل شرع فيه إلا في الأيام المنهية، يعني منهية عنها. احنا عندنا الحنفية إذا شرع في صوم نفلا لزمه بالشروع الإتمام، عند الشافعية والجمهور أنه إذا شرع في النفل ثم أفسده لا قضاء عليه، يستحب ولا يجب القضاء. احنا شو وجهة نظر الحنفية؟ قال الشروع ملزم، إذا كان النذر إلزام بالقول فإن الشروع أقوى من النذر. ويلزم صوم نفل شرع فيه إلا في الأيام المنهية، ولا يباح له الفطر بلا عذر في رواية. يعني أن واحد شرع في صيام نفل إجا على بالي أفطر أنا هيك بدي، لا، إلا أن يكون له عذر. مثل إيش عذر؟ قال ويباح بعذر الضيافة، للضيف والمضيف ويلزم القضاء إن أفطر، بده يكون قبل الزوال. ها بعد الزوال ما عاد في إفطار لا بضيافة ولا شيء. يعني واحد ساعة إلى 10 الظهر 10 الصبح وبده تعبان ولا أدران، هو ناوي الصيام نفلا ومو أدران يكمل صيامه، تعب، شو بيساوي؟ يحضركم بيعزم حدا لعنده أو يقول له شي واحد يعزمني لعندك، تمام؟ عزيمة، انت شو عندك اليوم؟ انا عازمك اليوم، بس بدك تعزمه من قبل الزوال ويكون الفطر قبل الزوال. انا عازمك اليوم على الغداء، تفضل معي او تجي لعندي على الساعة 2، فبإمكانك الآن تأكل لأنك انت صارت الضيافة عذر للضيف والمضيف. يرجع بيقضي بس بيكون تنشط. عند الحنفية يلزمه ويباح بعذر الضيافة ويلزم القضاء إن أفطر. ولو نوى المسافر الفطر ثم أقام ونوى الصوم في وقتها في وقت النية صح في أداء رمضان طبعا، ويلزم ذلك إن كان في رمضان كما يلزم مقيما سافر في يوم منه، ولكن لو أفطر فلا كفارة فيهما، لأنه ليه؟ في عذر السفر في شبهة تدرأ الكفارة. إذن شو مسألتنا هون؟ لو نوى مسافر الفطر ثم أقام ونوى الصوم في وقتها صح. واحد مسافر قال أنا والله ما لي حصوم اليوم وطلع بالسفر، بعدين أقام 15 يوم في بلد نوى الإقامة، قالين قال والله خليني كمل الصيام اسمني بأول ضحوية النهار قبل الظهر نوى الصيام وتابع، هو من الصبح مو آكل متلون، صح صومه. الحمد لله رب العالمين. ويلزم ذلك إن كان في رمضان كما يلزم مقيما سافر في يوم منه، لكن لو أفطر فلا كفارة فيهما. واحد سافر في يوم من رمضان وأفطر فيه، هو الأصل أنه ما يفطر، معنى كلمة أنه يباح للمسافر الفطر يباح له أن لا يشرع في الصيام أصلا. أما إذا كان نوى الصيام سافر بده يتمم صيامه، الله قال ولا تبطلوا أعمالكم. قال ومن أغمي عليه أياما قضاها إلا يوما حدث فيه أو في ليلته، لأن هذا اليوم صحت فيه النية، أما بقية الأيام لا تصح فيه النية. ولو جن كل رمضان لا يقضي، منيح؟ إذا كل رمضان قضى مجنون ليس عليه قضاء لأنه لم يكلف. وإن أفاق ساعة منه، قال لك ساعة تحت، شوف شو كاتبها، يعني ساعة منه يعني وقتا يمكنه إنشاء الصوم فيه. أنت يمكن إنشاء الصوم قبل الزوال من الفجر، بدنا يكون وقت صالح للصوم والنية. طب إذا كان بجن قبل الفجر وبيعقل بعد المغرب ما بيمشي الحال، بجن بعد الظهر وبيعقل قبل الفجر ما بيمشي الحال، ما ليه؟ لا يلزمه الصيام، يعني هو من الصبح للظهر مجنون بس وباقي اليوم اليوم كله بيعقل، هو عارفان انه هذا الوقت وقت انشاء فصار يجن اصلا. ومن اغمي عليه اياما قضاها الا يوما احدث فيه او في ليلته، ولو جن كل رمضان لا يقضي. وان افاق ساعة منه قضى ما مضى سواء بلغ مجنونا او عرض له بعده في ظاهر الرواية. ولو بلغ صبي أو أسلم كافر أو أقام مسافر أو طهرت حائض في يوم من رمضان، شو بيساوي؟ لزمه الإمساك بقية يومه ولا يلزم الأولين القضاء بخلاف الآخرين. من أول اثنين لا يلزمه القضاء، أما آخر اثنين فيلزمه القضاء. من أول اثنين الصبي والكافر الذي أسلم لا يلزمه أن يقضي، والباقي يلزمه. بده يكمل ما بيصير يفطر. واحد صايم كفارة ظهار ما بيحق له يفطر ولا يوم، بس يرخص فيها حالة واحدة للحائض أنها تفطر في أيام حيضها. ودير بالك تخربط، يعني إذا طهرت قبل الفجر بساعة يلزمها صيام هذا اليوم، فإذا طحمشت اليوم ما صامته عليها تفضي الأيام كله. فصل: نذر صوم يومي العيد وأيام التشريق، شو الحكم؟ صح وأفطر وقضى يقضي في وقت آخر، صح النذر وعليه أن يفطر، لا يجوز له الصيام ويقضي. وكذا لو نذر صوم السنة يفطر هذه الأيام ويقضيها، ولا عهدة لو صامها، لو صامها لا شيء عليه. ثم إن نوى النذر فقط أو نواه ونوى أن لا يكون يمينا أو لم ينوي شيئا كان نذرا فقط، يعني واحد قال نذرا علي أو لله علي أن أصوم يوما، هذا بيقع نذر. أما إذا نوى اليمين فبيصير يمين، وإن نوى اليمين وأن لا يكون نذرا كان يمينا فحسب، فتجب بالفطر كفارة اليمين للقضاء. وإن نواهما أو اليمين فقط، نوى النذر واليمين أو النذر، كان نذرا ويمينا فيجب القضاء والكفارة إن أفطر. يعني كفارة بس، كفارة اليمين يجب القضاء للنذر واليمين لكفارة اليمين وكفارة إفطار الصائم، يجب القضاء والكفارة إن أفطر. وعند أبي يوسف نذر في الأول ويمين في الثاني. قال: ولا يكره اتباع الفطر بصوم اتباع بعد ما يخلص يوم الفطر، يوم الأول من شوال، بصوم ستة أيام من شوال، وتفريقها أبعد من الكراهة والتشبه بالنصارى. يعني الأفضل أن يصوم ستة أيام متفرقات، بعض بصوم متواليات لا حرج. ثم قال: فصل في باب الاعتكاف. فصل باب الاعتكاف، يعني يا فصل يا باب، لذلك تحت عبر عنه باب الاعتكاف ما في فصل. قال: هو سنة مؤكدة، الاعتكاف هو المكث والإقامة والحبس، وهو المكث في مسجد مع النية، نوية الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه، ويجب بالنذر نذرا علي أن أعتكف، صار الاعتكاف واجبا، ويجب معه الصوم المقصود وهو اللبث في مسجد جماعة مع النية، وأقله يوم عند الإمام وأكثره عند أبي يوسف، وساعة عند محمد، يعني لو نوى الاعتكاف ساعة قطعة بسيطة من الزمن صح عند محمد. والصوم شرط في الاعتكاف الواجب، الصوم شرط في الاعتكاف الواجب، فلا يصح الاعتكاف المنذور إلا مع الصوم، الصوم المقصود لذاته. وكذا في النفل في رواية: والمرأة تعتكف في مسجد بيتها. يعني لحنا نفترض واحد قال لله علي أن أعتكف عشرة أيام، شو يلزمه بالأيام؟ الصوم. طب لو واحد قال نذرا علي أن أعتكف العشر الأواخر من رمضان، شو يجب عليه؟ عليه أن يعتكف وأن يصوم. تعارض صومان في الأداء، أداء رمضان مع أداء النذر، شو سقط؟ النذر. شو بقي؟ رمضان، لعارض شرف الوقت. ميح؟ طيب هذا اللي نذر يعتكف العشر الأواخر من رمضان صام ولم يعتكف، يجب عليه القضاء، يعني يقضي النذر. فعندما يقضيه يصوم أم لا يصوم؟ هو صام برمضان بس ما شو؟ ليش بده يصوم؟ لأنه عندما تعارض أداء النذر مع أداء رمضان سقط النذر لعارض رمضان، أداءان. هنا ما الذي تعارض؟ تعارض عندئذ هما في تعارض، سقط التعارض، فيعود شرطه إلى الكمال فيجب الصوم مع النذر. هنا اعترضوا علينا اعتراض أنه كيف الأداء ما كان في صيام مقصود والقضاء صار في صوم مقصود، والصوم يحتاج مثل معقول يحتاج إلى دليل قلنا لهم الصوم موجود في رمضان أصالة، إلا أنه سقط لعارض شرف رمضان، فلما وصلنا إلى قضاء الاعتكاف نقضيه بصوم مقصود. والمرأة تعتكف في مسجد بيتها، كل واحدة تتخذ بيتها مصلى وتعتكف فيه، ولا يخرج المعتكف إلا لحاجة الإنسان طبيعية، يعني إذا تواليت مرات الجامع مغتسل، إلا لحاجة الإنسان أو الجمعة. اعتكفنا بمسجد ما في صلاة جمعة، وصلاة الجمعة شو مسوي؟ منروح للجامع نصلي الجمعة، يا منكمل اعتكافنا هنيك يا منرجع لمسجدنا الأول في وقت يدركها مع سنتها، ولا يلبس في الجامع أكثر من ذلك، فإن لبس فلا فساد، يعني إن أطول بالجامع أكثر من هيك لا فساد، فإن خرج ساعة بلا عذر فسد، وعندهما لا يفسد ما لم يكن أكثر اليوم. والله حلو الكلام، منظور عم نحكي أنه اعتكف، نذر أن يعتكف 3 أيام، طلع عنده دروس في المدرسة، موظف أدى وظيفته ورجع أقل اليوم وليس أكثره، قال عندهما شو قال؟ وعندهما لا يفسد ما لم يكن أكثر اليوم، وأكله وشربه ونومه فيه، بيأكل بالجامع بالمسجد بيشرب وبينام. طب والوطأ الجماع شو قال؟ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ما في. ويجوز له أن يبيع ويبتاع فيه، ويجوز له أن يبيع ويبتاع فيه. نعم. بلا إحضار السلعة، ولا يجوز لغيره، لغير المعتكف، أن يبيع ويشتري في المسجد. لا، اثنين عندك من البضاعة الفلانية، بعت لك هذا الكلام، ما وارد في الجامع. ويحرم عليه الوطء ودواعيه، حتى مقدمات الجماع محرمة على المعتكف. ويفسد بوطئه، مثل الإحرام، ولو ناسيا أو في الليل. ليش بقى إذا كان ناسيا أو كان في الليل يحرم، يعني يفسد؟ قال لأن حال المكان الذي هو فيه مذكر، لذلك لا يعذر بالنسيان. إذا واحد صائم وجامع ناسيا، شو حكم صيامه؟ لا، ما فساد. أكل أو شرب أو جامع ناسيا، نقول له تم على صومك، فإنما أطعمك الله وسقاك، وإلى آخره. طيب ليش الصيام بحالة النسيان لا يفسد الصوم بالجماع، ويفسد الحج بالجماع ولو كان ناسيا، ويفسد الاعتكاف بالجماع ولو كان ناسيا؟ أنا حاكيها، لأن هون المكان مذكر، وهنيك الحالة الإحرام ما له منتبع لحاله، لابس مناشف. أما الصوم ببيته فما حتفرق معه بين رمضان وغير رمضان، ممكن ينسى. أجا واحد قال لي إذا هو نسي وهي كمان نسيت. هي تناسي، لا، إلى تخريج آخر، قد تكون كتابية، وهين قد تكون كتابية، ما بصوم. لا، ما مش الحادي بلا، عم يقول الله يرضى عليه ماهر، إذا كانت مسافرة جاية من السفر لو إذا نويت الإقامة يلزمها. بدنا نقول أنه التقيا في الطريق السفر، هو مقيم وهي مسافرة، فهي مفطرة، فالتقيا مدة، وهو نسي وهي مفطرة، بعد ما يكون خالص بقول لك أنا النسيان ليتم على صومك. طب بركي عم يخدعنا، يخدعنا شو بدنا فيه نحن؟ هو ايش عم يصوم إنا؟ يعني ليش يخدعنا؟ قال ليه إذا هذا المصلي صلى بدون وضوء خدعني إلي شيء؟ ما خدعني، أنا بحسب الظاهر عم يصلي متوضي. هلأ نفس الشيء إذا الإمام صلى بدون وضوء فينا ومتعمد، شو رأيكم؟ صلاتك صحيحة أنت، شو عرفها؟ أنت تحمله على الصحة، بس لا تخاف إن شاء الله ما بصيرهم. لا ناسيا إذا تذكر ينبغي أن يبلغ، وإذا كان مخطئا ينبغي أن يبلغ عند الحنفية، بس الشافعي لا يطلب منه التبليغ. الشافعي يقول لك خلص صحت صلاة المقتدي ولو فسدت صلاة الإمام. ها؟ أي لا، لأنه هي مشاركة في الأداء وليست ارتباطا، فلا تفسد صلاة المقتدي بفساد صلاة الإمام. قال ويحرم عليه الوطء ودواعيه، ويفسد بوطئه ولو نافيا أو في الليل. ليش قال في الليل؟ قال لأن الليل هو زمن الجماع، وجعلنا الليل لباسا، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، وهو أصح وكما يقال يعني أدعى للنمو، الإنسان ينمو ليلا لا نهارا. وباللمس والقبلة والوطء في غير فرج أيضا إن أنزل وإلا فلا. ويكره له الصمت، أن يعتكف وأن يصمت في المعتكف. لا، بالاعتكاف شو بدك تسوي؟ تذكر الله، لا تصمت. إن اعتقده قربة بيقول لك إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، لا، عليه أن يتكلم بخير وإلا فليصمت، والكلام إلا بخير. ومن نذر اعتكاف أيام لزمته بلياليها، لله يعني نعتكف ثلاثة أيام يعني وثلاث ليالي، وإن نذر يومين لزماه بليلتهما، يومين بيعتكف بنات الليلة خلاف يوسف في الليلة الأولى منهما، وإن نوى النهر خاصة صحت. يعني لا يعني أنا اعتكف 30 نهار ونوى بس نهار، ما نوى الليل، بيجي مع الفجر وبيروح مع المغرب. ويلزم التتابع وإن لم يلتزمه، لما يقول ثلاثة أيام يعني متتابعات. ليه؟ لأنه بالقرآن قال فصيام ثلاثة أيام، تمام؟ في الحج شو لا، فصيام ثلاثة أيام، إذا واحد ثمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام أي متتابعات كفارة اليمين، فلزم التتابع وإن لم يذكر وإن لم يلتزمه. ويلزم بالشروع إلا عند محمد، يلزم الاعتكاف بالشروع وعند محمد لا. طب الاعتكاف المنذور يفسد بالمفسدات، والاعتكاف النافلة يسن له أن يعتكف، فإن ارتكب مفسدا للمنذور نقول ينتهي به النفل ويفسد به النذر. نعم. ثم قال كتاب الحج. اللهم صل على سيدنا محمد. يعني أرى أن نقف ونكتفي عند باب الحج. نحن الآن أنهينا كتاب الصيام، وبعد ذلك يأتي الحج، ثم يأتي كتاب الزكاة، خلصنا. عندما ننتهي من الحج نصل إلى كتاب النكاح، ولكن كتاب الحج بده نرجئه إلى درس قادم بعون الله سبحانه وتعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها وإخلاصا في الدين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا أكرم الأكرمين. الحمد لله رب العالمين.